السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. والله أسأل أن يكتبنا جميعا من عتقائه من النار ومن المقبولين، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، هذا هو لقاؤنا الأول في هذا البرنامج الذي جعلناه تحت عنوان هيا نصحح أخطاءنا. كل الأنبياء بعثهم ربنا عز وجل من أجل البشرى والإنذار. ما من نبي إلا وبعث بشير ونذير، وورثة الأنبياء من العلماء والدعاء يسيرون على نفس المنهج. وهذا البرنامج جعلت فيه الإنذار، نحذر من الأخطاء التي من الممكن أن تذهب بثمرة عبادتنا، بل تذهب بدنيانا وبآخرتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخطاء يجب أن تصحح. من الضروري ومن البديهي أن يكون اللقاء الأول في رمضان في هذه السلسلة المباركة عن أخطاء الناس في شهر رمضان. عنوان الحلقة أخطاؤنا في رمضان، أخطاء ينبغي أن نتفاداها حتى نخرج بأعظم أجر من شهر الخير. يا ترى ما هي أخطاؤنا في رمضان؟ يريد كل مشاهد يأتي بورقة ويأتي بقلم ويكتب هذا في نقاط، لأنه غاية في الأهمية. الخطأ الأول: جهل أكثر الناس بأحكام الصيام. نجد من المسلمين مئات الألوف يدخلون مع الأسف شهر الصيام وقد جهلوا كل شيء عن الصيام. الواحد منهم لا يعرف أركان الصيام ولا واجبات الصيام ولا مباحات الصيام ولا مبطلات الصيام، فكيف يصوم؟ قال أهل العلم: ينبغي على كل مسلم عاقل بالغ إذا دخل عليه رمضان أن يتعلم أحكام الصيام. هذا فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ أدركه رمضان. تأتينا أسئلة عجيبة يتضح منها أن السائل دخل رمضان بلا عدد، دخل رمضان بلا استعداد. يا عباد الله، ينبغي على كل واحد فيكم أن يقرأ عن الصيام، أن يجلس في دروس العلم يتعلم أحكام الصيام، أن يعرف مواعيد دروس الفقه التي تتكلم عن أحكام الصيام، حتى يدخل الشهر وقد استعد وكان في أهبة الاستعداد حتى يصوم كما أمر الله ويصوم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطأ الثاني من أخطاء الناس في رمضان: صيام يوم الشك. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان. من صامه تطوعا لأنه وافق يوما تعود على صيامه فلا بأس، وتركه أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا والحديث رواه الخمسة إلا أحمد. إذا وافق يوم 30 من شعبان يوما تعودت على صيامه، اثنين وخميس، فلا بأس أن تصوم وتركه أولى. أما إذا وافق يوما لم تعتاد على صيامه فصمت، إذا عصيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. الخطأ الثالث من أخطاء الناس في رمضان: استقباله باللهو والطرب والغفلة عن الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما إن يقول المفتي غدا رمضان حتى تضج الإذاعات والمرئيات بالأغاني، بكرة رمضان تلاقي كل القنوات شغالة وحوي وحوي إياحة. وأنا إلى الآن لا أعرف ما معنى وحوي فضلا عن إياحة، لو حد عارفها يا أخواننا يتصل بي ويقول لي معناها إيه. وحوي وحوي إياحة، قال لي بعض الدعاء الظرفاء وحوي وحوي دي كلمة فرعوني. قلت له فرعوني ما شاء الله، جبتها منين دي؟ انت قريب تحطمص، جبتها منين دي؟ أخي كل ما ثبت عن الفراعين ظن، إلا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والظن لا يغني عن الحق ولا من الحق شيئا. معنا أول اتصال. طب انقطع، يبقى ثالث خطأ لنا في رمضان استقباله باللهو بالأغاني بالطرب. رمضان جانا وفرحنا به، أهلا رمضان، هل هلالك شهر مبارك، وبعض الناس بيقولوا هل هلالك جل جلالك، ودي كلمة تمس العقيدة، هذا خطأ. يقول لك هل هلالك جل جلالك شهر مبارك، هذه العبارة فيها مساس بالعقيدة. استقبال رمضان بالأغاني فيه إهدار لحرمة الشهر، والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما نستقبل رمضان بإيه؟ بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، يعني نقول إيه؟ نقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. شوف كلام النبي حلو إزاي، اللهم أهله علينا باليمن يعني بالبركة والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. انت بتكلم الهلال، هلال رشد وخير. سيب كلام النبي الجميل ده ونقول وحوي يا وحوي إياحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا شيخ إيه رأيك في الفوانيس؟ واحد سألني هو الفوانيس بدعة؟ قلت له أبدا، من قال أن الفوانيس بدعة أو أن تعليق الزينات في الشوارع بدعة؟ هذه صورة من صور الفرح برمضان لا بأس بها. أنا بجيب لأولادي فوانيس، الفوانيس حلال مباحة، بس المشكلة اللي جوه الفوانيس. إيه اللي جوه الفوانيس؟ أغاني، أغاني. تخش تدخل بيتك أغاني طالعة من الفوانيس. في بعض الفوانيس فيها تماثيل بوزة، فيها صورة من البلاستيك، صورة مجسمة لواحد أقرع وقاعد كده، عارف ده مين ده؟ ده بوزة، إله الصين الباطل، صنم يعبده الصينيون. مدخل بيتك صنم يعبد من دون الله وأنت لا تعبده، بس مدخله بيتك ليه؟ أولم تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا تمثال؟ مدخل بيتك أغاني ليه؟ شيلت راس بوزة ده دغدغه اللي هو جوه التمثال جوه الفانوس يعني، شيله وشيل الأغاني وخلي كده الفانوس بالبطارية ينور ويطفي الولد ولا شيء في ذلك إن شاء الله. معنا أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل سنة طيب يا فضيلة الشيخ. وحضرتك طيب. وربنا يعود الأيام على أمة محمد بخير إن شاء الله. يا رب اللهم آمين. والنبي لو سمحت في سؤالي يا فضيلة الشيخ. طب قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تحلفش إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قول. في عندنا بعض جماعة الإخوان بيعملوا ندوات في الافراح. بيجوا الافراح بيعملوا ندوات باستمرار يعني. فبعض الاخوه بيقولوا هذا ما ورد عن سيدنا رسول الله. نعم. تفضل حضرتك. فهل هذا ورد ام لم يرد؟ واذا لم يرد فما هل تجوز هذه الندوات في الافراح ام لا تجوز؟ طيب تابع مع الحلقه. نعم. هذا لله واياك. رابعا صلى آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ خير ونعم الحمد لله. جزاك الله خيرا عنا والله. الله يبارك من فيك ويرضى عليك. مسعد والله نحبك في الله. حبك الله الذي احببتني فيه. كنت اريد ان اسالك عن ثلاثه اسئله. تفضل. اما عن السؤال الاول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الضيافه ثلاثه ايام وجائزته يوم وليله، ما معنى جائزته يوم وليله؟ طيب. والسؤال الاخر عن اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، الامام في الصلاه هل يترك وقتا للمأمومين كي يقرأوا الفاتحة أم يدخل في السورة التي تلي الفاتحة على طول؟ طيب. والسؤال الأخير بإذن الله، اللهم صل على النبي. نسيت. لا أتذكر والله. طيب الحمد لله. تابع معي الحلقة إن شاء الله. الاتصالات هنعدي ربع ساعة وندخل الاتصالات إن شاء الله عشان نلم الموضوع. قلنا طب آخر اتصال معلش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه معاك ماما من الدخيلة من اسكندرية. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك والدتي كانت عندها السكر فبتفطر طبعا. نعم. فتعمل ايه الفيديو اللي هي تطلعها عشان هي بتفطر؟ بالنسبة ان هي مريضة يعني من السكر ما ينفعش ان هي تصوم. حاضر. وعايزة اسأل تاني سؤال الشيخ. اتفضل. عايزة اعمل حاجات في رمضان ان هي تخليني عملت ذنوب فعايزة اكفر عن ذنوبي، فتقولي على حاجة ان انا اعملها تكفر عن الذنوب يعني. حاضر. وان انا ابكي في الصلاة كتير. حاضر. معلش استاذ جميل، لك جزيل الشكر، ربنا يكرمك. اكرمك الله، بارك الله فيك ولك. قلنا يا اخواني من اخطاء الناس في رمضان استقباله بالله والطرب والغفله عن الدعاء الماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اربعه من اخطاء الناس في رمضان الاجتراء من البعض على ترك الصوم بغير عذر. تجد انسان ما شاء الله طويل عريض ويفطر في رمضان بغير عذر، وهذا من الكبائر بلا خلاف، لأن الصوم ركن وفريضة وشعيرة، ركن من أركان الإسلام الخمسة وشعيرة من شعائر الإسلام، وربنا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وفريضة فرضها الله علينا عندما قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. الذي يفطر في رمضان بلا عذر وقع في كبيرة من الكبائر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ثم يقضي يوما بدل اليوم الذي أفطره، اللهم إلا إذا أفطر بجماع، فهذا عليه التوبة وقضاء اليوم والكفارة الشديدة من صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكين على ما بين أهل العلم في ذلك. خامسا من أخطاء الناس في رمضان الغفلة عن صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي رمضان. إذا عرفنا أن رمضان غدا، إذا بعد المغرب هنا في أول ليلة من ليالي رمضان، إذا قبل أن يأتي يوم رمضان الأول يعني بالنهار اللي هنصومه نقيم الليل. احنا النهاردة ايه يا اخوانا؟ النهاردة يوم الخميس، دلوقتي الساعة بعد المغرب بينا في ليلة ايه؟ الجمعة. الجمعة يعني احنا صلينا قيام الليل في المسجد النهاردة الليل ايه؟ الجمعة. تجد الناس في اول ليلة من ليالي رمضان مع الاسف المساجد بالكاد فيها النصف، زمان ما كانش يبقى في حد خالص في اول ليلة، في تاني ليلة تلاقي المساجد ملقانة والشوارع ملقانة. هذا يدل على أن أكثر الناس غفلوا عن قيام أول ليلة من ليالي رمضان. طب أمال الناس في أول ليلة من ليالي رمضان بيروحوا فين؟ تلقى بقى الأسواق مليانة، المخابز عليها طوابير، محلات الفول والطعمية كظيظة، يقولك عايزين نلحق السحور نجيب 2 كيلو جبنة قريش ولا حاجة، وكأن الناس هياكلوا آخر زادهم، يهدروا سنة من أجل بطونهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خطأ. سادسا من أخطاء الناس في رمضان السهر في ليالي رمضان في دور الملاهي أو المقاهي أو الخيام الرمضانية بزعم إحياء ليالي رمضان، وهذه في الحقيقة بدعة من أشنع البدع، وأنا لا أدري كيف سولت لهم أنفسهم أن يصوموا عن الحلال ويفطروا على الحرام، يفطرون على أنغام الموسيقى على باخرة كذا، يتصحرون في الخيبة الرمضانية على أنغام الموسيقى وعلى شرب السجائر والمعسل والطنباك، مصيبة كبيرة قوي. يبدأون الصيام بفعل الحرام وينتهون من الصيام فيفطرون على حرام. أخت اتصلت عليها من الكويت تقول لي أعرف امرأة عربية تفطر على شرب الدخان، أول ما المؤذن يقول الله أكبر تشعل السجارة وتفطر على الدخان. يا أمة الله، تصومي عن الحلال طاعة لله وتفطرين على الحرام، إن لله وإنا إليه راجعون. سابعا، من أخطاء الناس في رمضان التكاسل والخمول وتضييع الأوقات فيما لا يفيد. يا عباد الله، إن رمضان شهر الجد والاجتهاد والتشمير عن السواعد في طاعة الله عز وجل. رمضان ده مركز تدريب للسنة كلها، نشحن فيه القلوب بالإيمان إلى رمضان القادم. مع الأسف كثير من الناس غفلوا عن كون رمضان شهر الطاعة، موسم الصالحين، متجر المتقين، سوق الآخرة، ينتقل فيه الصالح من طاعة إلى طاعة إلى طاعة، فمن صيام إلى قيام إلى قراءة قرآن إلى دروس علم إلى ذكر إلى صلة رحم. في ناس مش كده، في ناس رمضان عندها شهر الكسل والخمول اللذيذ، طول الليل سهر في إيه؟ في الحرام، يجلس على الكرسي كالكرسي، متسمر أمام بعض الفضائحيات، يشاهد الرقص، الأغاني تمثيلية تحوله إلى فيلم، وفيلم ينقله إلى مسرحية، ومسرحية تنقله إلى كيت وكيت، إلى برنامج حواري تافه، ضيوف مسبقا معروفين. وبعدين طول النهار نوم، طول الليل سهر في غير فائدة تذكر أو عمل يشكر، وطول النهار نوم يصعد شخيرهم من خلاله إلى سطح القمر. مش أمريكا طلعت القمر؟ أيوة. وروسيا طلعت القمر؟ أيوة. والصين عملت قمر صناعي؟ تمام يا فندم. وإحنا؟ إحنا شخيرنا وصل سطح القمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثمانية، من أخطاء الناس في رمضان ترك الصلاة في رمضان، وهذه مصيبة معروفة. قل أن تجد مسلما لا يصوم في رمضان، لكن ممكن تجد من المسلمين كثيرين يصومون رمضان ولا يصلون، وهذه كارثة كبيرة. ترك الصلاة كبيرة أوصلها بعض العلماء إلى الكفر، وجمهور العلماء على أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحدها وأقيمت عليه الحجة، لكن تارك الصلاة مصيبته كبيرة جدا. أنا بسألك يا من تصوم ولا تصلي، أنت بتصوم ليه؟ من الذي فرض عليك الصيام؟ الله. طيب ومن الذي فرض عليك الصلاة؟ الله. طيب أنت بتنتقف أوامر ربنا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أولم تسمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خد الدين على بعض وما يبقاش إسلامك نقاوة تأخذ منه ما وفق الهوى والمزاج. من هصوم؟ أصل مراتي صايمة والعيال صايمين وبالعربي ما فيش أكل إلا ساعة المغرب غصب عني، هديني بصوم. وعشان كده سيدنا النبي قال ايه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا، واللي يصوم رمضان وما يصليش يبقى ما صام ايمانا، لانه لو صام ايمانا لصلى، لو صام ايمانا لصلى. هذه كارثة كبيرة ايضا نجدها من بعض الناس مع الاسف في رمضان. تسعة، من اخطاء الناس في رمضان الصلاة في رمضان فقط. تقول لي غلبتنا يا عم الشيخ، قلت اللي بيصوم وما يصليش يبقى غلط، طب اللي يصلي في رمضان بس يبقى غلط؟ غلط انه يصلي في رمضان بس. هو ربنا فرض عليك الصلاة في رمضان بس ولا فرضها عليك إلى أن تلقاه؟ يا عباد الله، يا من تصلون في رمضان وفقط وبعد رمضان تغلقون دكاكين الطاعة، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. انت عابد رمضان ولا عابد رب رمضان؟ هو الله ربنا أمرك أن تصلي في رمضان فقط؟ إن رمضان سينقضي ويموت وربنا حي لا يموت. ربنا قال لك اعبدني لحد امتى؟ قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش في رمضان بس. واليقين معناه الموت. أول جملة نطق بها المسيح عليه السلام في مهده ماذا قال فيها؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، اسمع اللي جاية، وأوصاني بالصلاة والزكاة لحد إمتى؟ ما دمت حيا. ما دمت حيا، ما دمت حيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني العمل لا ينقطع إلا بالموت يا عباد الله. فيا من تصلي في رمضان فقط كن رباني ولا تكن رمضاني. لا تكن كالتي قال ربنا فيها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عندها يصدق فيك قول القائل صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. احنا معنا اتصال يا اخواني ولا ايه؟ السلام عليكم. طيب لو في اتصالات دخلوا ولا بأس. عاشرا من أخطائنا في رمضان ان بعض الناس لا يبيتون نية الصيام من الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الدارقطني وصححه الألباني من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صوم له. لازم من بالليل تنوي انك تصوم بكرة. قال وأقول ايه، ما تقولش حاجة، اعقد النية في القلب على انك ستصوم غدا. كذا روى النسائي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا خاص بصيام الفريضة دون صيام التطوع. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح أحيانا فيقول يا عائشة هل عندك طعام؟ فإذا قالت لا نوى الصيام، ده في التطوع. إنما الفريضة انوى الصيام من الليل. طب خد بالك بقى، واحد نوى يصوم غدا فنوى من الليل، انت عند الافطار ناوي تصوم بكرة، وقال بعض اهل العلم ممكن تنوي نية عامة من اول ليلة في رمضان اني اصوم الشهر كله. جميل، انت قيامك لتناول السحور نية نية. طب واحد نوى الصيام واصبح فنوى الافطار بعد الظهر، جو حر قوي، نوى انه يفطر ولم يأكل ولم يشرب حتى أذن للمغرب، هذا صومه باطل لأنه هدم النية. والنية هي الركن الأول من أركان الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شيخ مسعد أنور. أيوة والله إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحبك. جزاكم الله عنا خير الجزاء. الله يرضى عليك. عندي سؤالين سيدي. تفضل. هل يجوز أن أتدين فلوس وأذهب إلى الحج؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الشام 40 بدلا لو نقص واحد منهم لنقص من نور النبوة، بهم ترزقون وبهم تنصرون؟ طيب، وأرجو أن تدعو لي بالحج هذه السنة. أسأل الله وجزاك الله عنا كل خير يا سيدي. الله. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولك والمشاهدين عمرة وحجا في كل عام، اللهم آمين. اتصال يا أخواني. السلام عليكم. طب نستأنف. كذلك من أخطاء الناس في رمضان التلفظ بنية الصيام. يقول لك نويت أصوم غدا لله تعالى. بتقول لي مين يا عبد الله؟ أنت تتعامل مع رب يعلم السر وأخفى. قال ابن تيمية: إن التلفظ بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين. النية محلها القلب يا عباد الله، ونحن نتعامل مع إله قدير عليم، قال عن نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اوعى تلفظ بالنية، هذه بدعة. 12: من أخطاء الناس في رمضان قلة الصبر، سوء الخلق، كثرة المشاجرات، لا سيما قبيل أذان المغرب. قبيل أذان المغرب بعض الناس إذا صام اشتدت أعصابه وطار صوابه، وتراه قاسيا شرسا سيء الخلق. ليه يا عم؟ تيجي تكلمه يقولك بقولك ايه، انا في 60 عفريت بيتنطط قدامي، انا صايم، بقولك اهو انا صايم. كأن الصيام بيجعل الانسان اخلاقه تسوء، مع ان الصيام تزكية للنفس وتهذيب للخلق. اولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، فان سابه احد او قاتله احد فليقل اني صائم اني صائم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصعب، أنا عندي يعني أريدك أن تدعو لي يا شيخ أن تكون لي شخصية مثل شخصيتك. تطلب الدعاء بماذا؟ أن يرزقني الله شخصية مثل شخصيته. أن يرزقك الله شخصية كشخصيتي؟ أيوة يا عمي. أسأل الله عز وجل أن يرزقك شخصية كشخصية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم آمين. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. قال أحد الرجال لابنه: تمنى نفسك تبقى زي مين يا ابني؟ قال له: أتمنى أن أكون مثلك. قال: لن تكون في مثل سنك هذا. قال لي أبي: تتمنى أن تكون مثل من؟ قلت: أتمنى أن أكون كعلي، فوصلت إلى ما أنا فيه. فعايز دايما قدوتك تبقى عالية قوي، قدوتك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة حضرتك طيب يا شيخ موسى. وحضرتك طيب. جزاك الله خيرا، إني أحبك في الله والله. وإياك أحبك الله الذي أحببتني فيه. جزاك الله خيرا، بلا ينفع بك المؤمنين. وإياك الله. بقولك شيخ مصعب، بالنسبة لو أنا صليت ركعة الوتر في القيام مع الإمام، يعني عشان أختم الصلاة، وصليتها مع الإمام ركعة الوتر، هل ينفع أصلي بعد كده التهجد مثلا؟ ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعلوا آخر صلاتكم وترا. حاضر. طب السؤال الثاني بالنسبة لقطرة العين، فديت تبطل الصيام أم لا؟ وريت يا شيخ مصعب بالله عليك تقول لنا يعني أحكام الصيام برضو، نتعرف عليها أكتر يعني وكده. حاضر. جزاك الله خير يا شيخ مصعب. أكرمك الله، بارك الله فيك. اتصال يا إخواني. السلام عليكم. طيب، كذا من أخطاء الناس في رمضان، وده خطأ 13: تأخير الفطر بعد تحقق الغروب بقصد التمكين. احنا بنفطر امتى يا اخوان؟ يقولك لما يتشاهد المؤذن. غلط. بمجرد ما يقول المؤذن الله افطر، حتى قبل ان تسمع اكبر، اذا شرع الله على طول افطر، دي السنة. مؤذن اتصل بي على احدى القنوات الفضائية، قال لي: يا شيخ انا مؤذن، بأؤذن لصلاة المغرب، افطر امتى؟ تفطر عند دخول الوقت قبل أذانك أنت. مش أنت بتأذن مثلا على الساعة 5، بقت 5، حتى قبل ما تدن أنت خد مذقة ماء لبن أو شربة ماء وأذن، مش الوقت دخل خلاص. فتلاقي الواحد المغرب بيدن وده ماسك في إيده كوباية مية وعينه هتخرج عليها يا ولداه، وعمال كده والمؤذن الله أكبر، وده بيقول المية هيت لك يا ما تشرب. يقولك أما يتشاهد، يا عم اشرب على طول، دي السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. 14: من أخطائنا في الصيام المبادرة إلى الطعام والشراب عند أذان المغرب وترك الترديد خلف المؤذن والدعاء. تقول لي: غلبتنا يا شيخ، نفطر ولا؟ يا عمي أن يقول الله أكبر، خد تمر في بقك، وردت خلف المؤذن كده افطرت وردت. فإذا انتهى من الأذان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وادعو، فإن الدعاء عقب الأذان مجاب والدعاء عند الفطر مجاب، ثم كل بعد ذلك. إنما أول هو حاطط السفرة قدامه وجنب بين إيديك طبق الشوربة، وهنا حلة رز، وهنا حلة البامية، وهنا بقى فنطاز ملوخية، وعمال يتمنى على الله الأماني. المؤذن قال الله أكبر، ما عندوش يا مرحميني، نازل نازل نازل، ترك الأطباق قاعا صفصفا، ولا ردت خلف المؤذن ولا دعا لنفسه، حرم نفسه من دعوة مجابة. هذا خطأ فادح يا عباد الله. طب ندعو نقول إيه اللي نبي محمد علمه لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن، متفق عليه. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الإفطار بسم الله، اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويدعو بخير الدنيا والآخرة. أعظم دعوة في رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 15 من أخطاء الناس في رمضان ترك صلاة المغرب في وقتها في جماعة بحجة الإفطار. أغلب الناس لا يصلون المغرب في المسجد في رمضان. ليه؟ لكن ما أفطر، الشيخ قال السنة نعجل الإفطار. بس أنت فهمت غلط، أنا عايزك تفطر على بلحة، على ثلاث تمرات، على بق لبن، على شوية مية وانت في الجامع، او تطير على الجامع تدرك صلاة المغرب في جماعة، مش قاعد منشغل بالطعام عن صلاة المغرب. الله، معنى كده انك مضيع 30 مغرب في جماعة في رمضان، ما ينفعش، غلط. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال عز من قائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني في جماعة. هذا خطأ، تلاقي في المغرب في صف أو صفين، وفي العشاء والقيام المسجد مليان والشوارع مليانة، كانوا فين دول؟ كانوا منشغلين بالشوربة بالرز بالفتة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 16 من أخطاء الناس في رمضان إفطار البعض على بعض المحرمات. إي والله العظيم، نجد من وقع في أسر الدخان بمجرد أن يسمع الله أكبر يفطر على سيجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. فاللهم طهرنا من كل رجس ودنس يا رب. والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، وقال عنه الحاكم صحيح على شرط البخاري. هو الأكل قدامه هيفطر على إيه؟ هيفطر على التمثيلية، يقعد يبحلق في الممثلة ويبحلق في الراقصة ويحملق في المذيعة، بيفطر على حرام بعينيه. اتق الله يا عبد الله، اتق الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ خير ونعمة والله، إنه أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتني فيه. ربنا يبارك لك يا رب، كل سنة طيب. حضرتك طيب. والله أنا كنت عايزة، يعني أنا دلوقتي أنا في السعودية ومراتي في مصر. وهي دلوقتي أكيد أنا قلت لها يعني تفتح التلفزيون تتفرج على يعني تتابع البرنامج بتاع حضرتك. كويس. فعايزك تديها كده إن هي يعني تخلي بسملة بنتنا صغيرة عندها 4 سنين ونص تحاول تتابع المشايخ، يعني تقول لها حاجة يعني لله. أنت أبو إيه؟ بنت. وهي عارفة يعني أنا يعني هي دايما بتشغل، بس عندي بنتي يعني ساعات ما بتحبش تتفرج يعني. ماشي حاضر. وتدعينا يا ريت. الله يبارك لك يا رب. أسأل الله عز وجل أن يصلح لك زوجك وأن ينبت لك بسملة نباتا حسنا. يا أم بسملة، أبو بسملة بيقول لي أقول لك على الهواء مباشرة، خلي بسملة تشوف البرنامج بتاعي خصوصي وكل برامج قناة الرحمة. بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله الشيخ فهد. عليكم السلام. الله الله يحييك يا شيخ مسعد، نفع بك يا رب العالمين. أعزك الله. لله درك العالم تتصل على اساس تتشبه بشخصيتك. الله يحفظك ويثبتك يا رب. ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن ويتوب علينا ويهدينا. الله يجزاك خير يا شيخ. بس في عندي بالنسبه للمسلسلات الرمضانيه. نعم. هنالك من يتحجج بان بعض المسلسلات لا تعرض مشاهد مخله للاداب ويوجد لها يوجد بها مواضيع هادفة. نعم. فهل هذا من المباح النظر إليه في رمضان؟ طيب. هذا السؤال الأول. الثاني. والسؤال الثاني، إن كان شخص يصل رحمه ويوجد في نفس المكان من يسمع الأغاني ويسمع ويشاهد التلفاز ولا يستطيع تغيير ذلك وهو مضطر لصلة الرحم. نعم. فهل بقاؤه بالمكان هذا وإن كان على مضض جائز؟ حال. أو يحاول الانسحاب مع يعني وانسحابه قد يسبب مشاكل مع أرحامه. حاضر. ولك جزيل الشكر. حي الله أهل السعودية. والله يرزقنا وياك عمره. الله وإياك في الحرم. آمين. صال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أريد أن أسألك يا شيخ عن اللقطة. تفضل. أنا يعني لقيت فلوس. نعم. فيعني ماذا أصنع بها يعني؟ كم؟ نعم. كم؟ 40 جنيه. ماشي. يعني لقيتهم في الشارع وكده، وإن وجدت أكثر من ذلك أو أقل فماذا أصنع يا شيخ؟ حاضر. وجزاك الله خيرا يا شيخ. الله يبارك فيك. أحسن الله إليك. طيب، كذا من أخطاء الناس في رمضان الإسراف في تناول الطعام والشراب. رمضان ده بنعمل له ميزانية تعدل ميزانية 5 شهور. والله من الناس من يستدين من أجل شهر رمضان، هو أوله يرميش، هو بعدين مرق عشان واحد صايم وهفتان وش أصفر، وبنختمه بالكعك. كان الشيخ كشك الله يرحمه يقول الكعك، أوله كع وآخره عك. كع الرجل بيدفع واخره عك. سبحان الله العظيم، اوله مرق واوسطه حلق واخره خلق، يعني ملابس العيد للعيال. الاسراف في تناول الطعام والشراب، بنرمي في المزابل، والله نرمي في المزابل اطعمة وبقايا طعام ممكن تغني الوف الناس، ونحن محاسبون عن ذلك يا عباد الله. أولم تسمعوا أبدا إلى قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ ألم تقرأوا أبدا قول الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ربنا بيحبش المسرفين أبدا. الإسراف، النبي يا أخوانا علمنا ناكل إزاي. قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا يعني لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أرجوك سيب مساحة تتنفس منها. مرة كنت قاعد مع واحد ما شاء الله يعني أكيل قوي في بطنه، مش معدة، لا لا، مطاحن القاهرة الكبرى ما شاء الله. يعني الواحد يجي ياكل يعمل اللقمه ودن قطه زي ما ستي بتقول، ده بيعملها كوريك، يعني حاجه ما شاء الله. فبنمزح معاه بنقول له يا اخي الكريم، النبي قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه، قال كل واحد ادرى بتلته يا اخويا، انا التلت بتاعي كبير شويه. سبحان الله العظيم. المسلم مش كده. احب واحد للشيطان من؟ الاكول الخمول النؤوم. كان الشافعي رحمه الله يقول البطنة تذهب الفطنة. بتاع بطنه ده هيبقى أحمق. البطنة تذهب الفطنة. وقال أحد العلماء من كان همه بطنه فقيمته كالذي يخرج منها. إننا نجد مع الأسف ميزانيات خاصة للطعام والشراب من أجل رمضان، نجد إسراف مهول في تناول الطعام والشراب من الصائمين في رمضان. بقول لك قبل الأذان بنصف ساعة الأكل محطوط وهو قاعد كده والطعام بين يديه، أذن المغرب يبتدئ بشب، شب حساء ساخن شربة عشان يسلك بس، يسلك بس، وبعدين ينزل بقى على الأرز وينزل على اللحم وينزل هنا وهناك على الأطعمة، خلص ولا يا مبراهيم الله يبارك لك الحقيني بصنية الكنافة، تجل الكنافة طبق قطايف بقى الله يكرمك، خلص القطايف أمال فين الخشاف، فين البلح اللي أنا جبته، تجيب له شفشة خشاف، الحقيني بقى الله يبارك لك بكوباية شاي تقيلة عشان أحبس، هكذا يقولون ما شاء الله، تلاقيه شال على بطنه طعام كجبل أحد، ويذهب إلى المسجد كالبطة العرجاء عمال يشحر من كثرة الطعام، فإذا صلى الإمام القيام بنصف جزء صرخ وقال إن النبي قال إذا صليتم بالناس فخففوا، يا عم الحج خفف انت الحمولة التي على بطنك، ده بطنك لو أعطى الله لها لسان لاستجارت بالله منك، هذا خطأ. ولذلك بعد رمضان تلاقي عيادات، وفي رمضان الجماعة الدكاترة بتوع الأمراض الباطنة مليانة، مع أن الصيام بيجعل البدن يصح، عشان هم ما صاموا كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 18 من أخطاء الناس في رمضان إهمال السحور أو ترك السحور أو تعجيل السحور، يقول لك مش متسحر ليه؟ أو يتسحر الساعة 12 أو الساعة 1، غلط. السنة أن نتسحر حتى لو بلقمة، حتى لو على طمرة، سيجعل ربنا لنا فيها بركة. والسنة نؤخر السحور قبيل أذان الفجر بخمسة دقائق ولا حاجة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخروا السحور، رواه أحمد. السنة تأخير السحور. قال أنس قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، خلص السحور أم يصلي الفجر؟ قال كم كان قدر ما بينهما من السحور للفجر أدي؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، يعني السحر قبل الفجر نصف ساعة، ساعة على الأكثر، في سنة النبي مهضرة وضائعة في هذا الزمان. تأخير السحور فيه فوائد، أولا نصيب السنة، ثانيا نقوي الجسد على الصيام لأني أكلت متأخرا، ثالثا أكيد هصلي الفجر في جماعة، ما أنا بتصحر قبل الفجر بنصف ساعة، يبقى أكيد سأصلي الفجر في أول وقته في المسجد. اتباع النبي كله خير. 19 من أخطاء الناس في رمضان عدم صيام الجوارح، بطنه بتصوم عن الطعام والشراب، فرجه يصوم عن جماع الزوجة، صح، لكن ممكن تلقاه طول النهار لسانه بيصومش، كذاب مغتاب نمام، قلبه لا يصوم، مليان حقد وحسد، عينيه لا تصوم، عمال يبص على الحرام. ألا تعرف أن الصيام للبطن والفرج والجوارح؟ إزاي تصوم عن الأكل والشرب في نهار رمضان وتأكل الحرام، بتاخد رشوة وتقولي محبة وإكرامية؟ إزاي تصوم عن الزوجة الحلال في رمضان وعينك بتزني في نهار وليل رمضان في الحرام وانت بتتفرج على الراقصات؟ إزاي؟ ما ينفعش. أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له إلا السهر، رواه النسائي وابن ماجه. أولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه الجماعة إلا مسلم. كذا من أخطائنا في رمضان ترك صلاة التراويح أو نقرها، أول يوم في رمضان، ثاني يوم، أول أسبوع، المساجد مليانة، وكلما انسحب بساط الزمان من تحت قدمي رمضان تبدأ أعداد الناس تقل في المسجد، ندخل في العشر الأواخر تلاقي الناس يملوا المسجد ل 27 أو 29، يقول لك عشان نختم، عشان ليلة القدر، وفي الأيام الزوجية 26 24 28 مفيش حد، أو نصف المسجد، مع أن الأيام الأخيرة أيام جد، أيام ليلة القدر يا عباد الله. أو نقر صلاة التراويح، يقول لك بنصلي القيام ب 23 ركعة، أيوة بتقرأ كم آية في الركعة؟ صليت وراء إمام يقرأ في الركعة آية، ولو آية طويلة كآية الدين يقسمها على ركعتين. إيه يا أخوانا؟ ما هذا؟ ده اسمها صلاة قيام لطول القيام، اسمها صلاة تراويح عشان بين كل ركعتين وركعتين لأن الشيخ بيطول بنريح شوية. ينقرونها يقرؤونها كذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله سميع الله لمن الله. ايه ده؟ هل هذه صلاة؟ هذه سرقة. اللي بيعمل كده يبقى حرامي، هكذا وصفه رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره بسند صحيح: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. ما كانش ده هدي النبي أبدا في صلاة القيام، ولا هدي السلف الصالح في صلاة القيام أبدا. كان الصحابة ربما اعتمدوا على العصي والجدران من طول القيام. نعم نراعي حال الناس، ليس أقل من أن نصلي بنصف جزء، مش هنقول جزء. كذا من أخطاء الناس في رمضان الاستدانة لشهر رمضان. يستدين من أجل بطنه، يستدين من أجل شراء المكسرات الأراسية عين الجمل، يستدين من أجل شراء اللحم، يستدين. وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. أخيرا من أخطاء الناس في رمضان الغفلة عن تعويد الصبيان على الصيام وعلى صلاة التراويح. الربيع تقول بنت معوذ: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. متفق عليه. اعمل مسابقة من عيالك، اللي يصوم هديله جنيه، اللي يصلي معايا التراويح كل يوم باتنين جنيه. اعمل منافسة في البيت. انت جاي تصلي القيام في المسجد وسايب مراتك ليه؟ سايب أطفالك ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كذا من أخطائنا في هذا الباب الغفلة عن الزوجات. جاي يصلي التراويح ومراته فين بقى؟ قول له زوجتك فين يا حاج؟ يقول لك مع التمثيلية. أصل النهاردة البطل هيضرب هيقفش الحرامي، أصل النهاردة البطلة مش عارفة تعمل إيه. سايب مراتك قدام الحرام وجاي أنت تصلي سنة؟ ألا تعرف أن رعايتك لزوجتك فريضة؟ ألم تقرأ قط قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ ألم تسمع قط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ كذا من أخطاء الناس تحرج البعض من الصوم إذا أصبح جنبا، واشتراط الطهارة من الجنابة ليس شرطا في الصيام، والنبي ربما أصبح جنبا واغتسل وأتم الصيام. كذا من أخطائنا الغفلة عن ختام القرآن أو قراءة القرآن بلا تدبر. ولك ختمت سبع ختمات، قل له: هل في آية استوقفتك في كتاب الله؟ سبع ختمات يا راجل، ختمتين، ما فيش آية كده علقت في دماغك استوقفتك؟ ولك ها لا، يبقى قرأوه وما قرأوه. وربنا يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ العبرة بالتدبر، العبرة بالفهم يا عباد الله. كذا من أخطاء الناس صوم الحائض والنفساء. واحدة حائض أو نفساء تقولك هصوم برضو، وقبل المغرب هجرح صيامي ببلحة قبل المغرب، هذا حرام إذ أنه لم يأمر به ربنا. أنت بتخترعي في دين الله يا أمة الله. ثم من أخطاء الناس، وهذا نختم به في هذا الباب، الغفلة عن إحياء ليلة القدر وترك سنة الاعتكاف والإغراق في المعاصي بعد رمضان. هناك أخطاء أخرى كثيرة. كان أخويا المخرج مش عارف عمال يشاور لي ويقول الوقت انتهى ليه، ما عرفش، مع أنه طلعني متأخر ولسه ما جاتش واحدة وربع اثنين وربع على وقتنا المعروف. هناخد دقيقة نجيب فيها على الأسئلة. هداه الله. أخ يقول لي الإخوان بيعملوا فرح ومش عارف إيه، اسأل في هذا السؤال الدكتور جمال المراكبي أو الشيخ محمد حسان. بيقول لي: امرأة عندها السكر وتفطر. أيوة، إذا لم تقوى على الصيام، لأن السكر أنواع ودرجات، إذا الدكتور قال لها ما ينفعش تصومي أفطري، يبقى عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكين، والله أعلم. عايز أعرف كفارة للذنوب. التوبة من أعظم كفارات الذنوب، والنبي يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الاجتهاد في العمل الصالح من كفارات الذنوب، وربنا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحج، العمرة، الصلاة إلى الصلاة، رمضان إلى رمضان. ممكن نعمل حلقة كاملة تحت عنوان مكفرات الذنوب. هل يجوز أن أستدين للحج؟ لم يكلفك ربنا بهذا، الله فرض الحج على المستطيع وانت ما معكش فلوس، الله لم يكلفك بهذا. طيب هل هناك حديث ان في هناك 40 بدلا وكلا؟ هذا الحديث هذا لا يصح، هذا لا يصح. أوتر مع الإمام، هل لي أن أتهجد في بيتي بعد هذا؟ لك أن تتهجد بعد هذا ولا تأتي بوتر ثاني، أو إذا أوتر إمامك بركعة قم وأتي بركعة ثانية يبقى شفعت الوتر، ثم صلي التهجد في بيتك وأوتر. هل قطرة العين تفطر؟ لا، قطرة العين لا يتفطر، الكحل لا يفطر، الطيب لا يفطر، الغسل لا يفطر. المسلسلات الرمضانية، المسلسلات الدينية، البعض يقول لا بأس بها، لا، فيها كل البأس، تظهر فيها نساء متبرجات حتى لو غير متبرجات، لا يجوز للمرأة أن تظهر على الشاشة ويحملق فيها الرجال. هذه واحدة. اثنين، هي بتمثل بتختلط بقى بالمخرج والمصور ومش عارف مين ومين ومين، وهذا الاختلاط حرام. ثلاثة، من الذي سيقوم بأدوار الصحابة بأدوار التابعين؟ الممثلة فلانة او الممثل العلاني، تلاقي عامل لحية قد كده ولابق ومشايل فرقبته سبحة مترين وعمال يتمتم ويعيط، تقلب على القناة التانية تلاقي واقف بالمايوه على الشاطئ، هذا هزل. خذوا يا عباد الله دينكم من المساجد، من العلماء مش من الممثلين. اخر سؤال، شخص بيصل رحمه ويجد هناك منكرات ماذا يفعل؟ يدخل ويأمرهم بإزالة المنكرات. دخل لقى فيلم، لو سمحت يا أخواننا عايزين نقعد مع طاعة ربنا شوية، يقفلوا التلفزيون، فإن فعلوا يدخلوا بركة، وإن لم يفعلوا يبقى هزرهم وأنكر عليهم وانصرف ما يعودش، لقول الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. اللقطة بيقول لي لقيت 40 جنيه اعمل ايه؟ عرفها 3 ايام، فان لم تجد لها صاحب وكنت في حاجة اليها خذها، وان لم تكن في حاجة اليها تصدق بها. اكتفي بهذا القدر، ورحم الله الشيخ حازم شومان بارك الله فيه ورحمه، بيعرف ياخد حقه ازاي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.